الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، اليوم على موعد مع كتابي عمدة الأحكام الحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، ونحن بفضل الله وكرمه ومنته علينا قد اقتربنا كثيرا من الانتهاء من هذا الكتاب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. واليوم ندخل في كتاب الأشربة، تبقى معنا الأشربة وكتاب الجهاد، كتاب اللباس ثم الجهاد وأخيرا العتق، يعني إن شاء الله يعني قريبنا جدا بفضل الله تعالى علينا. ندخل في كتاب الأشربة، وذكر فيه المصنف ثلاثة أحاديث، نسأل الله جل وعلا لنا أن نأخذها اليوم. تفضل يا دكتور، نقرأ أولا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل ثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. نعم، الحديث الأول في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم قال: والخمر ما خامر العقل ثلاثة. وددت، قال ما خامر العقل، ثم قال ثلاثة: وددت ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فإن عهدا تنتهي إليه: والجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هنا هذا الحديث عن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، يذكر أن عمر رضي الله عنه وارضاه وقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس، قال: أما بعد أيها الناس. وهنا فيه حذف لحرف النداء، واكتفى بقوله أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر. وطبعا هنا يبين عمر رضي الله عنه وارضاه على أن الخمر قد حرمت، وهذا أصبح معلوم من الدين بالضرورة، ولكنه يقصد من قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجز من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر صدوكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه الآيات التي ختم بها تحريم الخمر إلى يوم القيامة، ثم الإجماع قائم على أن الخمر قد حرمت، وقام الإجماع على تحريم الخمر الذي هو من العنب، وقلت العنب تحديدا حتى نبين الخلاف الذي عند الأحناف في غير العنب، لكن الإجماع على تحريم الخمر العنبي الذي هو مستخرج من العنب، وقد كانت تشرب في أول الإسلام الخمر، وكانت أحب الأشياء إلى العرب. والخلاف بين أهل العلم، هل لما كانت تشرب في الجاهلية هل هي استصحب هذا الحكم في الإسلام على سبيل استصحاب حكم جواز شرب الخمر إباحته في أول الأمر، أم أن الخمر كانت تشرب في أول الإسلام لشرع ورد في إباحته؟ وجهان، أو وجهان أقصد هنا عند الشافعية، وجه رجحه الموردي من الشافعية وهو الأول، قال أنها كانت على الاستصحاب، يعني استصحب حكمها في الجاهلية في الإسلام قبل أن يأتي التحريم في الإسلام. والوجه الثاني على أنها لا، أن هي قالت كانت تباح في الإسلام بنص شرعي أو بدليل شرعي، واستدل أصحاب هذا الوجه الثاني من قوله تعالى اتخذون منه سكرا، أي ما يسكر، وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ثم حرمت الخمر بعد ذلك، وجاء تحريم الخمر على مراحل، منها قوله تعالى أولا يسألونك عن الخمر قل فيما إثم كثير، إثم فيما إثم ومنافع للناس وإثمه أكبر من نفعهما، هذا في بداية الأمر لما سئل، فبين الله عز وجل أن فيها إثم وفيها منافع، لكن الإثم أكثر من المنافع، لكن لم يأتي نصا في التحريم. ثم وقع التحريم بعد ذلك كما نقل أهل العلم، على أنه لما قام الدارميون من تخمر في ربيع الأول سنة 7 من الهجرة، كانوا 10 أنفس، يعني 10 من الدارميون، أو نقول لا قبل هذه، قال هذه لما جاء الحال الأولى لما سألوها عن الخبر والميس قلوا فيما إثم للناس وفيما إثم للناس وفيما إثم ومنافع للناس، بعد ذلك جاءت، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أصل هذه الآية نزلت في أن جاء عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الأنصار جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر، قال أفتنا في الخمر والميسر، فإنها مذهبة للعقل والثانية الميسر مسلبة للمال، فنزلت الآية قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم للناس وفيما إثم ومنافع للناس إلى آخر الآيات، إثم ومنافع، فتركها قوم للإثم وشربها قوم لقوله تعالى ومنافع، إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعا الناس أو الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بالخمر فشربوا وسكروا، فجاء صلاة المغرب فقدموا بعضهم ليصلي بهم، فقرأ قل يا أيها الكافرون، ما قرأ بالنفي، قال أعبد ما تعبدون، ذكر ذلك لآخر الصورة، حذف لا، فأنزل الله عز وجل الآية الثانية بعد ذلك في الخمر، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، لا إلى قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنزل تحريم شرب الخمر في أوقات الصلاة، فلما نزلت تحريم شرب الخمر قبل أوقات الصلاة حتى لا يدخل المرء فيها وهو في حالة سكر، قال بعض أيضا المسلمين أو بعض الصحابة والأنصار لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة، فتركها قوم في أوقات الصلاة وشربوها في غير أوقات الصلاة، في بعض تركها بالكلية وبعض تركها في أوقات الصلاة امتثالا لقوله تعالى وشربوها في حين في غير الصلاة، فكانوا يشربون من بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال منه السكر في صلاة الفجر، ثم يشربون بعد الصبح فيقوم في الظهر وقد ذهب عنهم السكر، إلى أن جاء موقف آخر وغسان بن مالك صنع طعاما لرجال من المسلمين ومنهم سعد بن أبي وقاص، قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا وشربوا حتى أخذت منهم، يعني سكروا، فقام كل واحد يفتخر ببعضهم البعض بقومهم وانتسبوا وتناشدوا الأشعار وغير ذلك، فأنشد سعد رضي الله عنه قصيدة هجا فيها الأنصار وافتخر لقومهم، فأخذ رجل من الأنصار جزء من البعير فضرب به رأس سعد فشج رأسه فرضخه، يعني شجه فرضخه، فانطلق سعد رضي الله عنه بهذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الأنصار، فقال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا رأيك في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل الآية الثالثة إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وكانت هذه بعد غزوة الأحزاب بأيام سنة قيل 4 وقيل 5، قال عمر انتهينا يا رب انتهينا، حتى أن أنس رضي الله عنه قال كانت حرمت الخمر ولم يكن للعرب عيش أعجب منها وما حرم عليهم شيء أشد منها. حتى أن عائشة قالت في معنى ذلك أيضا على أن الخمر كانت أحب الأشياء للعرب ولو كان حرمت مرة واحدة ما استجابوا. وحرمت هذا كله من تحريم الخمر كما قلت من هذه الآيات الثلاثة بهذا التدريج. وأيضا ثبت ذلك من السنة على أن الدراميون عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في عشرة أنفس يزورونه، فجاء عروة بن مالك وأخوه مرة بن مالك فأهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم الخمر، فسألوه عن بيعها قالوا إن الله قال إن الله إذا حرم شربها حرم بيعها، أو قال إن الله حرم شربها فحرم وحرم بيعها. وهذه كانت سبعة في الهجرة، وهذا على الراجح على أن التحريم جاء في السنة الخامسة كما قلنا، ثم هؤلاء لم يكن يعلمون بالتحريم قبل ذلك. وقد بينت هذه الآيات قوله تعالى إنما الخمر والميسر، وقوله تعالى أيضا على أنها رجس، والرجس كما قال سبحانه وتعالى في قل كل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن قال فإنه رجس، يعني رجس هنا أي نجس، أو الرجس من عمل الشيطان، أو الرجس هو المحرم، وأمر الله عز وجل باجتنابها، وبين بأن الشيطان يريد أن يوقع العداوة بين المؤمنين بسببها، ويريد أن يقع البغضاء بينهم ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي من عمل الشيطان، وهذا دلالة على قوة التحريم. الآية فيها أكثر من موضع للتحريم فيها. فهنا عمر بن الخطاب فقام للناس فبين لهم من على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر، ثم ذكر قال إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وكأنه عمر رضي الله عنه وأرضاه يبين على أن الخمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة كانت تصنع من هذه الخمسة، وطبعا هنا قال من خمسة ثم ذكر الأنواع وعطف، يعني في الأول قال أن نزل تحريم الخمر سقاء ثم قال وهي من خمسة، فهنا الواو التي جاءت بعد أن قال أولا قال أنه نزل تحريم الخمر قال وهي من خمسة، الواو عاطفة. لو قلنا الواو عاطفة على الجملة قبلها ومعنى ذلك إيش؟ أنه أخبر أن الخمر يكون من خمسة أشياء، وهذا عندما يرى بأن أنواع الخمر هذه الخمسة، كأنه يريد أن يقول أن الواو العاطفة جاءت عاطفة للجملة قبلها، وعلى أن الخمر بعد أن بين تحريمها قال وأنها من خمسة. ويجوز أن تكون الواو، هذا هو الصحيح، أن بمعنى الحال، واو الحال بمعنى المعنى نزل تحريم الخمر في حال كونها تعمل من خمسة أشياء، يعني وقت ما نزلت كان عندنا الخمر في خمسة، فلا يقتصر عليها بل غيرها في معناها يلحق بها. وهذا الذي يدل عليه قوله بعد ذلك الخمر ما خامر العقل، بعد أن ذكر الخمسة كأن عمر بن الخطاب يقول خشي أن يظن الناس أن الخمسة فقط هي الخمر، وعن الواو هنا على الراجح كما قلت أن واو الحال وليست واو العطف المقيدة أو المحددة، لا بين ذلك فقال الخمر ما خامر العقل، كأنه يبين العلة. إذن الخمسة التي ذكرت هي ما كان موجودة في وقتها، وكل ما كان في معنى الخمر الذي يخامر العقل أخذ حكمه منه، بين العلة. وهذا انتبهوا، وهذا الكلام مهم ليش؟ سيرد على الأحناف ويرد على من يريد أن يقصر الخمر في الأنواع التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو ما كان يعلمها العرب، لأن عمر رضي الله عنه لما قام على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك في مشهد من الصحابة، وانظروا عمر كان إيش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، أبو بكر توفي ثم بعد ذلك هو كان هو الخليفة الثاني، فكان في مشهد من الصحابة وأقروه ولم ينكروا عليه، فكأنه ممكن أن يقال إجماعا على ذلك. لو الصوت عند الكل، أبو محمد يقول الصوت يقطع، فهل يقطع عند الكل؟ عشان ما توقفوني على الفاضي بس. صوت جيد واضح؟ طيب يبقى لما ترسل رسالة على العام عشان الناس لما تقرأ ترد هي عليك من نفسها، بدل ما أنا أقطع وأقطع وأرجع مرة أخرى. جزاكم الله خير. طيب فقلنا هنا هنا عمر قال الخمر ما خامر العقل، أي غطاه، خامر أي غطاه. لا يا من عندك أبو محمد، مش من عندي المرة دي. والعقل وآلة التمييز، لذلك كل ما كان يغطي العقل أو يمنع للعقل أنه يعمل بصورته التي خلق من أجلها والإدراك وغير ذلك، فهنا يأتي التحريم. وإذن قال الخمر ما خمر العقل. وتعريف الخمر عند أهل العلم وهو ما زال به، ما زال به العقل أو ما زال الإدراك للعقل، كل ما زال إدراك العقل لكن قيدوه بنشوة، وقالوا بنشوة هنا حتى يخرجوا المخدر الذي يعني يستخدم في إجراء العمليات وغير ذلك، الذي هو يذهب العقل، كل ما يذهب العقل، المفروض أنه ما خمر العقل أي يذهب العقل أي يغطي العقل، لكن قيدوه بنشوة اللي هي فيها معنى الخمر حتى يخرجون المخدر الذي يستخدم حاليا الآن في العمليات الجراحية وغير ذلك، فإن كان هو يعني يخامر العقل أو يغطي العقل ويزيل الإدراك ولكنه ليس بحرام. وهذا كأنه تعريف تقييدي، وإن كان البعض كان يعرف أو الغالب بأنه كل ما خبر غطى العقل وذهب الإدراك فيه فهو خمر. وقلنا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقبله في الجاهلية كانوا يصنعون الخمر من القمح ومن التمر ومن العنب أي الزبيب أيضا، فينتبزون التمر وينتبزون العنب وينتبزون القمح وينتبزون الشعير حتى إذا غلى واشتد وقذف بالزبد فأسكر. إذن الأنبزة كانت كثيرة، وكان يضعون التمر بالماء أيضا اشتد وقذف بالزبد فهذا يسكر، وصل ذلك. ولذلك كان ابن عمر لما بين الأنواع ثم بين بعد ذلك المسألة الفقهية التي نريدها الآن، أن الخمر يريد أن يبين هي محرمة وكانت تتخذ من هذه الأشياء، ثم أتى بالقاعدة كل ما خمر العقل فهو محرم، أي كل ما خمر العقل فهو خمر سواء كان موجودا. قال كل، وكل هذه على سبيل العموم، لأنه قال كل ما خمر العقل، أو لم قال الخمر ما خمر العقل، فهذا في معناها أن كل ما خمر العقل فهو محرم وهو خمر، سواء كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في غير زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك حديث سيأتي معنا حديث عائشة، كل مسكر حرام، وكل من ألفاظ العموم، وهذه لا تقيد المسكرات التي كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخصص التحريم بما كان معروفا فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كل ما طرأ بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع للخمر يدخل بها بعد ذلك الحشيش والأفيون، وهذا لم يدخله إلا التتار لما دخلوا بلاد المسلمين، أو حتى مركبات كيميائية الموجودة الآن الموجودة، هذه لم تكن معروفة في زمن الصحابة ولا في التابعين ولا القرون المفضلة. شيخ الإسلام هو الذي قال بأن الحشيش لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء ولا عهد القرون المفضلة، طرأت مع دخول التتار إلى بلاد المسلمين في عهد جنكيز خان. وهذا كل ما هذا يدل على أن نريد أن نبينه بأن الخمر ليس لا حكما خاص بنوع معين، بل كل من أسكر وغاب فيه العقل فهو حرام. فدخل كده المخدرات على أنها تغيب العقل وغير ذلك من حتى الأمور الكيميائية التي قد تزيل العقل، وهذا كله محرم شرعا. طيب مسألة أخرى الآن قبل أن ندخل في تفاصيل في الخلاف اللي هو قال عمر رضي الله عنه وارضاه قال وددت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد عهد إلينا فيهن عهدا ثلاثة يقصد ثلاثة أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيهما بيانا شافيا وهو ميراث الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وهذه المسائل حتى عمر رضي الله عنه وارضاه يعني كان له أكثر من فتوى حتى مات رضي الله عنه وارضاه وهو يقول لما يفهم آية الكلالة وسبحان الله مع أنه هو الملهم الذي وافق القرآن في مواضع شتى ولكن عصي علي أن يعني يستوعب آية الكلالة وأيضا في ميراث الجد وطبعا الجد النزاع فيه لأن الجد هل ينزل منزلة الأب عند عدم وجود الأب ووجود الإخوة فهل يعامل معاملة الأب أو يعامل معاملة الأخ مع إخواته فينزل كأنه أخ ويشترك مع إخوة الميت كأنه أخ من أخواتهم في القسمة وهذا كأنه في تردد أصلين لأن الإشكال أن الأب يقول أنا كنت سببا في وجود أب الميت لأن هو الجد والميت الحفيد ويأتي الإخوة يقول ونحن أيضا نشترك في نفس الأب الذي أنت سبب فيه فالاثنين اشتركوا في الأب هو أبو الأب وهم أبناء لهذا الأب فحدث هناك نوع من التردد بين أصلين هل ننزل للجد منزلة الأب فيرث ميراث الأب وهذا الذي كان يقول به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واستدلوا طبعا من قال ذلك بقوله في سورة يوسف اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسماهم آبائي فقال إذن الأب جاء في القرآن الجد بمعنى الأب فينزل المنزلة وهذا الذي كان يفتي به أو يعني يحكم به أو يقضي به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه المهم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يريد بيانا شافيا في هذه المسائل الثلاثة والكلالة أيضا عمر رضي الله عنه كان له حكم في عام ثم غير الحكم في عام آخر فأول مرة لم يورث الإخوة من الأبوين وورث الإخوة من الأم والخلالة هو الذي مات وليس له لا أصل ولا فرع يعني مات وليس الأبوين على قيد الحياة وليس له فروع فعنده إخوة ومنهم ما يكون إخوة لأم أو إخوة من الأشقاء من الأب والأم ففي عام لما جاء يقضي ورث إخوة الأم ولم يورث الإخوة من الأبوين وفي عام ثاني جاءه نفس قضية أخرى فأشكل عليه الرجل قال هب يسمى دي المسألة العمرية أو الحجرية لأن الرجل لما جاء أراد عمر يورث الإخوة من الأم ولا يورث الأبوين إخوة من الأبوين الأشقاء فقال له الرجل هب أن أبانا كان حجرا في اليم يعني ما تعتبروش شيء أو كان حمارا في بعض الأجزاء هب أن أبانا كده ألسنا نشترك في أم واحدة يعني أنت ستعطي إخوة الأم وتحجبنا ونحن الإخوة الأشقاء طب هب أن أبانا مش موجود حجرا قالوا ذلك تسمى المسألة الحجرية أحيانا أو العمرية أو أن أبانا حمارا يعني لا تعتد به أليس أن نشترك في الأم يعني أعطينا حتى من باب الأم نحن إخوة له في الأم لذلك في السنة الثانية ورث عمر واعتبرهم إخوة من الأم وأدخلهم كانوا الإخوة المهم أن هذه المسألة كانت مشكلة على عمر رضي الله عنه وبعض أبواب من الربا فأراد عمر أن ينزل فيها بيانا شافيا كما نزل في الخمر بيانا شافيا وهذه كلها لأن هذه مسائل حتى اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم في الأحكام وإن كان طبعا قد بين الله عز وجل أن هذه الأمور المتشابهة لا يعلمها إلا الراسخون في العلم وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء ومع ذلك كان عمر بن الخطاب يريد أن يحسم المسألة ما يريد تردد في شيء ما يريد الخلاف بين المسلمين في شيء لكنه ليست هذه يعني بيان على أن عمر رضي الله عنه يرى أن الشريعة ناقصة حشاه ذلك وهو أمير المؤمنين وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم بل أن الشريعة قد كملت بل أن عمر يتحسر كان فقط ويتألم على أنه لم يرد شيئا من هذه الأشياء فاصلة حتى لا يكون هناك مجال للاختلاف بين الصحابة ومن بعده المسلمين وغير ذلك لكن لا شك بأن الشريعة كاملة وأنها ليست بناقصة كما حكى أبي الدرداء رضي الله عنه يحكى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وبين لنا منه خبرا صلوات الله عز وجل وسلامه وبركاته عليه وجزاه عنا خيرا ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته فبين هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء لقد حتى حديث سلمان أيضا ما جاءه اليهودي وقال علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء أو رسولكم كل شيء ثم بين له نعم قلمنا كيف يقضي مرء حاجته إلى آخر حديث المشهور. وهذه دلالة على كمال الشريعة، بل أن النبي لما قام ووقف في خطبة الحج قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت هذه الآية كما قال اليهودي لسلمان في ابن أسكر لو نزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا. فقال سلمان إني أعلم، أو ابن عباس، أي ابن عباس قال إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت في يوم عرفة وهو يوم عيد، ويوم جمعة وهو يوم عيد. منظر اليهودي كان يريد أن يتخذ هذا اليوم عيدا فقط لنزول هذه الآية. فنقول الشريعة اكتملت، وما يظن أحد أن عمر رضي الله عنه لما أراد ذلك كان فيه إلماز لنقص من الشريعة أو غير ذلك. الحديث فيه فوائد، أولا فيه جواز الخطبة على المنبر حتى ولم يكن هناك يعني صلاة جمعة أو عيد، للإمام إن أراد أن يوضح شيء ويبين شيء يقف على المنبر ويخطب الناس. أيضا ذكر فيها أما بعد، لأنه قال أما بعد، وقلنا أن هذا أما بعد هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعد أن يأتي بخطبة الحاجة يهادي للانتقال. وفيها أيضا ثم قال التنبيه أيها الناس، وفيه التنبيه بالنداء أيضا يلتفت الناس إلى ذلك. ثم ذكر الدليل على المقصود، وكأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل تحريم الخمر، و يمكن في روايات أخرى لبين فيها الآيات التي نزلت في ذلك. وفيها الحكم الشرعي بتحريم الخمر، وفيها إلحاق ما عداها من المسكرات، سواء كان طبعا الاتفاق على قلت والإجماع من المذاهب على تحريم الخمر العنب، ثم اختلف الجمهور مع الأحناف في مسألة غير العنب كالتمر والزبيب والعسل وأي غير مما ينبز من الحبوب. فمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء حقيقة سلفا وخلفا على كل هذا يحرم، كل شراب أسكر من أي نوع من الأنواع يحرم. خالف أهل البصرة من الأحناف، قالوا أولا يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب الني، عصير العنب ونقيع الزبيب يعني كله من العنب، سواء عصير عنب أو نقيع الزبيب الني، قالوا يحرم قليل وكثير، ما أقصد يحرم يعني يحرم شربه على الإطلاق. قالوا أما المطبوخ منهما من عصير العنب أو النقيع الزبيب التي طبخ، والمطبوخ مما سواهما، يبقى انتبهوا بس، المطبوخ من عصير العنب ونبيذ لإيش نقيع الزبيب، والني والمطبوخ مما سواهما يعني سوى العنب حلال ما لم يشرب ويسكر. يبقى الأحناف إيش فرقوا، أو البصر أهل البصرة يعني من الأحناف فرقوا بينه، اتفقوا مع الجمهور في أن عصير العنب ونقيع الزبيب الني حرام. قالوا المطبوخ منهم وأي نوع ثاني شراب آخر غير العنب مطبوخ أو ني ليس بحرام لو كان منبوذ وكان مسكر، لكن إمتى يكون حرام؟ ما إذا شرب وسكر، يعني إذا شرب وسكر يكون حراما، شرب ولم يسكر لا يكون حراما. قال أبو حنيفة إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب، يعني أبو يعني هذا قوم من أهل البصرة، وقال أبو حنيفة يحرم عصير ثمرات النخل والعنب. فقال العنب قليل وكثير يحرم إلا أن يطبخ، يبقى الني عنده أيضا يحرم العنب إلا أن يطبخ، وكذلك نقيع التمر والزبيب فيحل المطبوخ وإن مسته النار إذا أسكر، ما إذا يعني إذا شرب ولم يسكر فليس بحرام، أما إذا شرب وسكر سكر به فهو حرام. فجعل فقط التحريم في الشراب المسكر في فيش في العنب أو في الزبيب الني فقط قليل وكثير. أما الجمهور كما قلنا قالوا بالعموم على كل شراب جاء في علة الإسكار فقليل وكثير حرام، قليل وكثير حرام لقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وسنبين هنا الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف لماذا هم الأحناف نظروا في كل ما أذكر كما سيد عيسى عائشة إلى القدر، والجمهور نظروا إلى الجنس. وهذا الفرق بين الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف. هم أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يذكر. فقال الجمهور قد جاء التعليل بالتحريم للسكر، فيكون كل جنس مسكر حرام. أما الأحناف نظروا للحديث على أنه على القدر وليس للجنس، لذلك قالوا ما إن شرب وأسكر فهو حرام، لكن إن شرب ولم يسكر بخلاف العنب طبعا فهو حلال. وهذا الكلام ضعيف جدا جدا جدا، وسيأتي بحديث عائشة الذي يلي الآن يبين قوة الجمهور في ذلك. لهذا الرسول قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. هنا كل مسكر خمر، هنا الخلاف. الجمهور قالوا بالجنس كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى كل ما أسكر يسمى خمرا، وكل ما دام خمرا فهو حرام. نظروا للجنس فقالوا كل ما كان مسكرا جنسا يبقى حرام. هم قالوا الأحناف أبو حنيفة والبغالي البصة قالوا لا، المسألة نظروا إلى القدر، كل مسكر خمر إذا أسكر كان خمرا فيكون هو الحرام، وإن لم يسكر لا يكون خمرا. احتج عليهم بالعنب، لماذا قلت في العنب حرام قليل وكثيره ما هو فيه الإسكار؟ قالوا إن هذا كان الموجود. قلنا لهم إن كان هذا الموجود في زمن رسول الله فهذا خطأ، لم يكن أهل المدينة يشربون حتى عصير خمر العنب كما نقل ذلك أنا صدعنا وأرضاه، بل كانوا أكثر ما يشربون التمر والشعير. ثم جاء هنا عمر رضي الله عنه هذا الحديث حج عليهم، لأنه ذكر خمسة أنواع ثم بيّن العلة كما قلنا. ذلك قول الأحناف في ذلك حقيقة ضعيف، يخالف يعني قوة الحديث، الحديث الباب والحديث الزياري، وهذا من الحديث التي جاءت في السنة. من فوائد الحديث أيضا أن المعتبر في الأحكام الشرعية فهم الصحابة ولغة الصحابة في زمانهم، لأن الكتاب قد نزل بلغتهم وقد فهم هو من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام منقول عن عمر، فهذا فهم عمر وتأييد الصحابة رضوان عليهم على فهم عمر في ذلك. ذلك لابد أن نعتد عند مدرسة الفقه، ونبد أننا نرجع إلى فهم الصحابة، لأنهم الذين عصروا تنزيل الآيات وعصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب نزل بلغتهم وهم كانوا من علماء اللغة في العرب. فإذا هنا يبين هذا الحديث فهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه نزل وأنه بلغ بهذا الفهم الصحابة وكانوا أقروا، بل بعضهم يقول هذا إجماع، لأنه في حضرة الصحابة لم ينكر عليه أحد، يقول له لا الخمر خمر عنب فقط، أنت من أين أتيت بهذه أنواع الكنسرة ولماذا تعمم وغير ذلك، كل هذا أقر عمر عليه، فيكون هذا الفهم معتبرا. وأنا نريد هذه المسألة ليش؟ في كثير من المسائل الفقهية يرجع فيها لفهم الصحابة. نعم ممكن أن يجتهد في الفهم ويكون فيه خلاف، لكن يعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة ولغة الصحابة. طيب فيها مسألة مهمة جدا وهي القياس، حجية القياس وإلحاق حكم الشيء بنظيره، وهذا الذي بيانه لنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما بيّن لنا تعريف الخمر، قال الخمر ما خامر العقل، فبين لنا بأن حتى نبين القياس على الخمسة التي ذكرها وأنها ليست مقصورة عليه. هذه المسائل في هذا الحديث. ندخل في الحديث الذي يليه. أو لو في أي أسئلة في هذا الحديث ممكن قبل أن ننتقل. فما دكتور خلينا سؤالك ده خلينا نؤجله بس لحتى ما ننتهي، بس اقرأ لنا الحديث بعد إذنك الثاني. عن البتعي فقال كل شراب أسكر فهو حرام، قال رضي الله عنه البتع نبيذ العسل. نعم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، والبدع هو نبيذ العسل. ونبيذ العسل كان شرابا لأهل اليمن، كان أكثر ما يشربونه أهل اليمن، وهذا دل كما جاء في حديث عمر الذي كان معنا ذكر من الخمسة العسل، لما قال العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، فكان العسل يكثر شربه عند أهل اليمن. هذا الحديث حديث عظيم لأنه فيه جوامع الكلم، فيه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان سئل عن البدع فقط، هو أحد أنواع الخمر أو أحد أنواع لو شراب العسل اللي هو المسكر، فلما أجاب بأوسع من ذلك، أجاب بأعم من ذلك، قال كل شراب أسكر فهو حرام، مثل ما سئل عن قالوا البحر نرك يعني سئل عن ماء البحر نتوضأ به، أو كان يركبون البحر ليس معهم ماء إلا قليل، فقال للشرب، فيسألون عن الوضوء بماء البحر، فقال نتوضأ به، فحاله ونسقل هو الطهور ماء الحل ميتته، مع أنه يسألون عن مسألة الوضوء، فبين لهم الإجابة أعم من ذلك، فيكون الجواب يتضمن مسألة والسائل وأكثر من ذلك. وهذه طبعا من جوامع الكلم كما قلنا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا القاعدة كل شراب أسكر فهو حرام، وهذه دلالة على إيش؟ تقوي جدا قول الجمهور، وانتبهوا معي، تقوي جدا قول الجمهور على الأحناف، لأنه لما قال كل شراب أسكر فهو حرام دل ذلك على تحريم الجنس لا القدر. والخلاف ما بين الجمهور والأحناف كما قلنا إيش؟ الأحناف يقولون نحن ننظر للقدر، إن شرب وأسكر فيكون حراما عليه، أما إن لم يشرب شرب ولم يسكر فليس بحرام، لأن العلة الإسكار لم تتحقق، نظروا للقدر. الجمهور لا، قالوا الجنس، الكلام عندنا في الجنس، إن كان هذا الشراب يسكر فقليل حرام أيضا. طيب هذا الحديث يقوي ليش قول الجمهور؟ لأنهم لما سألوا عن القدر، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر البدع الذي يسكر، أم سألوا عن الجنس؟ سألوا عن الجنس، يسألون عن البدع يعني شراب العسل هل يحرم أم لا يحرم، فلما سألوا هنا سألوا على إيش؟ على الجنس، لم يسألوا عن القدر المسكر، وإلا لقالوا له، لقالوا عليه السلام ما يحل منه وما يحرم، يعني ما الذي يحل من البدع وما يحرم منه. فإذا كان الجواب أيضا من يسلم عن الجنس، ولأن السؤال كان على الجنس، لأنه لو كان جوابا عن القدر المسكر لكان عدولا عن ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، يعني ليس من كلام العرب، إن كلام العرب إذا سئلوا عن الجنس أو إذا سألوا عن الجنس قالوا هذا الشراب نافع أم ضار، وأما إن سألوا عن القدر قالوا كم مقدار ما يشرب منهم، هذه لغة العرب. فلما سألوا عن ليس عن المقدار بكم، وسألوا عن الشراب، علمنا أنهم يسألون عن الجنس، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنس. فلذلك لما قال كل شراب أسكر، أسكر يعني إيش؟ يعني فيه صلاحية السكر، يعني أصبح هذا الشراب يمكن أن يكون مسكرا يسكر، فكان هنا حرام. وهذا فصل في المسألة، وقلت الخلاف ضعيف جدا عند الأحناف ما يبقى على قول الجمهور. طيب ندخل في حديث عبد الله بن عباس، نختم به الباب. رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. الله أكبر. جملوها قال أي أذابوها، هذه مفردات الكلام. طيب الحديث مناسبته في الكتاب، أولا فيه دلالة على تحريم بيع الخمر، وقد جاء تحريم بيع الخمر أيضا في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فتح مكة، وقال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم بيع الخمر وأنه لا يجوز بيعها. وأيضا الرجل الذي كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء في الجاهلية، فلما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه يراد أن يهديه فأهداه بقارورة خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم بأنها حرمت، قال أما علمت أن الله قد حرمها وامتنع عن القبول؟ فأسر له رجل، فقال الرجل فساره فيعني يعني كلمه سرا في أذني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أسررت له؟ قلت أمرته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبلها كهدية، قال فخذها وبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم شربها، إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فسكبها الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على حرمة بيع الخمر وأنه لا يجوز لا بيعها ولا شراها. طبعا السكب هذا يستدل به من يرى عدم نجاسة الخمر لأنه سكبها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. أمور ليس هذا مبحثنا الذي معنا الآن، لكن المبحث الذي معنا الآن في مسألة البيع والشراء، فهذا الحديث أيضا بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز البيع ولا الشراء، بل أكثر من ذلك لما جاء الرجل وكان عنده قال عندي خمر لأيتام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أهرقها. طبعا سنبين هذه في مسألة الحيل آخر الحديث، مسألة الخل وغير الخل، نقول قال أهرقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مال أيتام، خمر أيتام، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم أهرقها، ولا شك بأن مال الأيتام جاء الشرع بالحرص عليه ومراعاته وتنميته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهرقها، واندل على ذلك أنه لم يبيح له أن يبيعها أصالة. إذن الإجماع منعقد على حرمة بيع الخمور، وكذلك على حرمة الوسائل المفضية إلى تصنيع الخمور. فإذا علمت بأنك تبيع العنب لمن يعصره خمرا يحرم، أو التمر لمن يحصره خمر يحرم، أو العسل لمن يجعله خمرا يحرم ذلك، أو الزبيب يحرم. وهناك حديث كل تكلم فيه العلماء في إسناده أنه من باع العنب لمن يتخذه خمرا فقد اتخذ جسرا إلى جهنم أو تقحم النار على بصيرة، والحديث فيه ضعف، ويقول تكلم فيه العلماء. وعلى كل حال أنه لا يجوز بيع الخمر، وقد بيّنوا العلماء أن أعلى درجات التحريم من الكبائر بيع الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي لعن في الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومسقيها والمسقاها وبائعها وآكل ثمنها، فقال بائعها وآكل الثمن، ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله، واللعن الأصل فيه الطرد من رحمة الله عز وجل والعياذ بالله، ذلك بيع الخمور من كبائر الذنوب، فلا يجوز البيع قلنا، ولا يجوز الوسائل التي يؤدي إلى البيع، ومن باع فالمال سحت حرام لا يكون مباحا له، ومن أعانه دخل في الحرمة، سواء من أعطاه المواد التي تكون خمرا، أما من يؤجر الآن المحلات لمن يبيعون الخمر ويعلم أنه يؤجر محل ليبيع الخمر والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن نبرأ لله من ذلك، ونعوذ الله عز وجل ونسأله الغفران والتوبة من ذلك، لأننا نرضى بذلك المنكر. فمن عنده محل ويؤجره لمن يبيع فيه الخمر هذا حرام، مثله مثل الذي يعطي العنب لمن يعصرها خمرا. فالوسائل هنا تأخذ أحكام المقاصد. الكلام هنا في هذا الحديث لابد له من توجيه، لأن الحديث قال بأنه بلغ عمر أن فلانا باع خمرا. في صحيح مسلم ذكر أن البائع كان سمرة بن جندب رضي الله عنه، في صحيح مسلم، وبعضهم قال جابر بن سمرة، وهذا وهم، الطبري محب الطبري قال جابر بن هذا لكنه وهم، لكن هو سمرة بن جندب لم يبيعها، يعني لم يبيعها كما تظنون بأن باعه متقصد البيع، لا، سمرة بن جندب كان واليا على البصرة من قبل عمر رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن سمرة. فنقل ابن ناصر الحافظ قال إن كان يأخذ الجزية من من أهل الكتاب في البصرة، فلم يجد عنده مالا غير خمر، فكان يأخذ الجزية خمر، يعني ما عندهم شيء يعطونه في جزية إلى خمر، فكان يأخذ من الخمر فيبيعها، يبيعها فين؟ فيهم، ظنا منه أن هذا جائز. وفي رواية أخرى أن أبو موسى الأشعري علم فجاء لعمر فقال وليك يبيع الخمر أو يأخذ الخمر من أهل الكتاب ويبيعها. وهذا كان عالم علم بسمرة بن جندب، كان يأخذها ويبيعها عليهم ويأخذ الثمن في الجزية. فنهى عمر رضي الله عنه وارضاه وقال له وليهم بيعها وخذ أنت ثمن وخذ أنتم ثمنها، يعني كان يقول له هم يبيعون بينهم وبين أنفسهم ويأخذ ونحن نأخذ الثمن بعد أن يبيعونها. لذلك قال ابن عقيل الحنبلي فهم إذا باعوها أخذوا ثمنها ونحن نأخذ منهم. وهذه القاعدة التي تكلمنا عنها سابقا، قاعدة اختلاف الأيدي، كما حدث مع بريرة رضي الله عنه وارضاه في اللحم الذي هي أخذته صدقة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجد البرمة على النار، فأما أراد أن يأكل قدموا له التمر أو ماء يعني غير اللحم، فقال إني ألم أرى البرمة على النار؟ فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاه إنها صدقة صدق بها على بريرة، قال هي صدقة لها ولنا هدية، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل من الصدقة لكن يأكل من الهدية، فبين بأن لما اختلفت اليد اختلف الحكم. وهنا في فعل عمر رضي الله عنه بين أيضا أنه الأصل في المال الذي أخذوه كان خمرا وبيعت، لكن لما انتقل هم الذي باعوه بين أنفسهم ثم انتقل المال من يد أهل الكتاب إلى المسلمين أخذ اختلف الحكم فكان حلالا. طبعا البعض يتعلق بهذه القاعدة ويتكلم عن الأموال التي اكتسبت من حرام، فبعض الفوائد الربوية وغير ذلك، يقول إذا انتقلت من يد اليد اختلف الحكم. والحق أن أنا هذا كنت أقول به على العموم، ولكن وكنا نستدل بحديث بريرة أيضا في مسألة اختلاف اليد، والقاعدة اختلاف الأيدي قاعدة يعني صحيحة عند الشافعية وغيرهم أيضا، لكن الحق بالتمحيص في فارق بين الاستدلال بحديث بريرة والاستدلال بفعل عمر في الحديث الذي معنا. لذلك المسألة تحتاج إلى إعادة تدقيق، لأن المسألة خلافية بين أهل العلم، بعضهم يقول لا يقول بأن المال الذي اكتسب من حرام إذا انتقل ينتقل الحكم، يعني أقصد إيش الفارق إيش بين الحديثين. حديث بريرة أن ما أخذته بريرة في الأصل كان حلالا لها، الصدقة عندها حلال يعني ليست محرمة في الشرع، ثم انتقلت أصبحت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث عمر الأصل في أن الخمر محرمة، لذلك يمكن أن يستدل بحديث عمر ولا يستدل بحديث بريرة، يعني ممكن يشكل علينا أحد ونقول أنت تقولون بأن اختلاف اليد، نقول نحن نقول معكم، بس الفارق أن بريرة الأصل فيها كان الصدقة حلال، يعني الذي أخذته هي حلال لها وهو حلال تأخذه في ذاته حلال أقصد، لكن الفارق في ذلك لا يستدل بها في حالة الشيء الذي أصله حرام وانتقلت اليد. لكن فعل حديث عمر هو اللي ممكن يستدل به، لأنه الإشكال أن الخمر في الأصل حرام هنا ثم انتقلت بالبيع وأخذ الثمن، فهل أصبحت حلال أم لا؟ يعني أقصد أول من أراد أن يستدل بالاختلاف اليد حتى في الشيء المكتسب من حرام يكون حلالا إذا انقلت لا، ولا يتعلق بحديث عمر، لكن حديث بريرة مردود عليه في هذه المسألة يخالف، وهذا اللي جعلني أتوقف إلى الآن فيها حقيقة تحتاج لمزيد من البحث. حديث عمر الذي معنا الآن، ما هو قلت أن حديث عمر كان سمرة بن جندب يبيع الخمر، كان يأخذ الخمر من أهل الكتاب على أنه مقابل الجزية، من لم يكن عندهم مال فيقول ما عندنا إلا خمر، فكان يأخذ الخمر ويبيعها ويأخذ ثمنها ويرسلها لأمير المؤمنين على أنها الجزية، فنهاه عمر رضي الله عنه وارضاه فقال ولوهم أنتم بيعها وخذوا ما أنتم ثمنها، يعني اتركوهم يبيعونها بين بعضهم وأنتم خذوا الثمن كجزية ما تاخذوش أنتم. فدل ذلك على أنه بأن إيش؟ بأنه ترك بيع الخمر لهم هم أخذوا المال بس فقط بعد أن يباعوه. هذا حديث عمر الذي قلت له وقلت البعض حتى ما أعيد الكلام. لا مش ربا الخمر غير الربا هنا. الخمر ده محرم. أتقصد الفعل ما هو طبعا سحرروا النزاع بتستشكلوا في ايه. انا كنت ماشي معاكم اردت ان ابين مسألة فقط بان انا وقفت فيها وهي مسألة انا اقول بقاعدة اختلاف في الايدي وحديث بريرة. لكن حديث بريرة لا يساعدنا في مسألة المحرم اللي هو ايش القياس مع الفارق. طب ماشي ايش القياس اللي مع الفارق اللي تقصدوه؟ اي قياس اللي هو مع الفارق؟ انك تحرمي مال الربا حتى لو اختلفت الايدي. يعني انت تقولي بعدم التحريم ولا تقولي بالتحريم؟ بعدم التحريم الربا. فما الربا محرم ايضا. الربا محرم اما حديث. طب الراحة بس واحد واحد ليس في ذاته. لا وصف في ذاته ايش المشكلة؟ ما احنا قلنا التحريم مطلق انها يقتضي الفساد اما في ذاته وصف في ذاته او وصف منفك. والربا وصف في ذاته لذلك نقول بالفساد. والخمر ايضا في ذاته لذلك نقول بالفساد. يعني الربا نعم وصف في الذات لكن الربا منهي عنه اصلا كربا وصف بالذات لذلك نقول انه لا ينفك ابدا. لذلك نقول العقود الربويه باطله مثلها مثل عقود الخمر. ما طيب ما قلت لك ان المساله في العقود الان. يعني انا فاهم تقصدي ايش. ما احنا عندنا الذات طبعا في خلاف اصلا. لو قلنا ان في خلاف يعني نتكلم مذاهب الاربعه كلهم بنجاسه الخمر لكن في خلاف نقول. لكن انا اقول اصلا الذات ووصف في الذات الاثنين عنهم منهي عنهم. طيب انتوا بتدهشوني في اي مساله. قلت لكم ما نحن نقول. ما هو طب ان قلتم يبقى مش قياس مع الفارق. يبقى انتم بتقولوا اذا كان عمر رضي الله عنه اجاز بيع الخمر يبيعونها واخذ المال مع ان لو تقول ان المال محرمه ونجسه لكن خذ المال لاختلاف اليد. فحتى لو بكلامك يبقى الربا كمان يجوز. طيب ما هو احنا ما هو اوائل ما فيش نزاع ما بيننا. انتوا الان انا بقول الان انتوا ما فهمتوش كلامي الظاهر. قلت فقط حديث بريره فيه اشكال في الاستدلال. اما حديث عمر اقوى في مساله الفوائد الربويه. لان حديث عمر اذا قلنا في ان الخمر اللي هي اعلى من الربا ومع ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه قال ولوا ما قولوا انتم بيعها وخذوا ما انتم ثمنها وهو اهو اجاز. فلا هو الذي يتكلم في الربا يستدل بهذا الحديث. يعني ما هو سيقول ايش بيعوا الخمر هم يبيعون الخمر وانا خدت المال. انا عارف ان المال جاي من ده من بيع خمر لكن اليد اختلفت مش انا اللي بعت هم اللي باعوا وانا خدت المال مشروع بالجزيه. فالمال نفسه عندي مش محرم اختلفت اليد. فلذلك يستدل بها على ان ايضا المكتسب من حرام من ربا اذا انتقل يكون حلال. ده لو قلنا حتى بان الخمر اعظم فله ان يستدل بذلك. لكن ان يستدل بحديث بريره ده اللي انا بتكلم فيه اللي انا وقفت فيه. انا كنت استدل بحديث بريره ايضا لكن مع حديث الخمر. حديث بريرة ممكن يشكل عليك يقول ان الاصل في فيما اخذته بريرة هو حلال، يعني اصل الاكتساب حلال عند بريرة، لكن اصل الاكتساب في الخمر او في الربا حرام. فهمتم الفارق؟ بس انا اريد اقوله بس ما تفرعوش، لان احنا في الاخر مش مختلفين الان. انا فقط قلت بان من يستدل بهذا الحديث لا وجه يستدل به في مسألة الربا، لكن حديث بريرة فيه اشكال. انا بس بقولكم تضبطوا المسألة دي الله يكرمكم. اما بقى الفرعيات انا اشوف انتوا كاتبين ايه، 24 رسالة دي مش شايفها خلاص. طيب ماشي خلاص يا استاذه نعمه، انت المشكله عندك فين؟ انت قلتي لي بان المال الربا اقل مكتسب من حرام، مش ماده نجسه محرمه، لكن هو مكتسب من حرام. هيقول لك ايضا انا قلت لك الربا محرم وصف في ذاته، فايضا كله لابد مفيش وجه فيه. ولو قلنا بالخمر يبقى نقول بالربا، لا اقول مال الخمر حلال ازاي؟ اذا كان الحديث عندك انه حلال اهو، مال الخمر في الاصل مش حلال لكن ينتقل، احنا بنتكلم عن الانتقال، وهذا مش محل النزاع اللي عندنا. لا ما هو انت هيبقى عندك اشكاليه في مساله ورث المال هذا، لان هتقول بال انا فاهم خلاص بقى تقولي فاهم لا ما دي مساله خلافيه انت بترجحي الان. ما انا قلت بعضهم يقولون ان ورث المال للربا ايضا لا يحل لهم لانه مكتسب من حرام، لكن لو قالوا بقاعدة اختلاف اليد طيب نرجع بس فقط لأرجوكم أنا أردت أبين شيء وأنتم سحبتوني على تفاصيل أكثر، ننتهي وبعدين أردتم نفتح المسألة. ما هو حديث بريرة أنا بينت لكم بقى الإشكال فيه عشان ما نعيده تاني. اسمعوا حديث بريرة يمكن يشكل علينا كما قلت لكم بأنه لا يستدل به في مسألة لا الربا ولا الخمر ولا الربا. ممكن يقول لك حديث بريرة لا يساعدك. ليش لا يساعدك؟ لأن الربا اكتسب مال حرام، اكتسبه من حرام، وأما بريرة لم تكتسب من حرام. وقلت هذا دقة أيضا لابد من الوقفة فيها، لذلك قلت من استدل بحديث عمر سيكون أقوى له في الاستدلال. هذا ما كنت أريد أن أنوه عنه، لأن أنا كنت أبين شيء وما زالت متوقف فيه الآن. فأرجوكم بعد يعني ننتقل إلى غير ذلك. طيب قلنا بينا أن الحديث يتبين على تحريم الخمر وبيع الخمر، قد بينا الكلام في ذلك من قبل حتى لا نعيد. عند أبو حنيفة استدل أيضا بهذا الحديث جواز أن يوكل المسلم ذميا في بيعها وشرائها، وهو دال على، وهذا طبعا إشكال لا يقول به الجمهور، ولم يوكل هنا، يعني أن عمر لم يقل لهم، لم يوكل أبو حنيفة زاد في المسألة وقال يجوز أن يوكل المسلم ذمية في بيعها وشرائها. طب ما هو الوكيل له حكم الأصيل، وهذا لا يرتضى ولا يقول به الجمهور، والذي فعله عمر رضي الله مع مع مع سمرة بن جندب ليس توكيلا لأهل الكتاب، بل هو قال لهم أنتم تبيعون ونحن نأخذ المال بعد أن تبيعونهم. أبو حنيفة يرى بجواز أن يوكل المسلم ذميا في البيع والشراء، وهذه من الحيل غير مقبولة، محرمة شرع. طيب هنا في الحديث أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إيش؟ ألم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاتل اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها، فجملوها أنا آسف فباعوها. هنا فيها استعمال القياس أيضا. ليش استعمال القياس؟ عمر رضي الله عنه استعمل القياس ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. طبعا هذا يرد على كل من يقولون بإيش بعدم استعمال القياس الظاهرية وغير ذلك، لأن عمر قاس بيع البيع عند تحريم العين على ما فعلته اليهود في بيع الشحوم عندما حرمت عليه، جملوها أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها. فعمر رضي الله عنه بين هذا أن هذا الفعل يشابه ما فعله اليهود، وفيه دلالة على استعمال القياس. ولم ينكر أي أحد من الصحابة، بل أن عمر دعا عليه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. فعمر قال لما علم ذلك قال قاتل الله فلانا، فحتى قاس عليه القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقاله فيه. في طبعا الدعاء على فاعل ذلك، وطبعا هي المقصود هنا ليست المعنى، انتبهوا، لأن قاتل الله فلان هذه المقاتلة هنا أمر ليس بالهين، لكن هي جرت على ألسن العرب كما قال تربت يداك سكلتك أمك، مثلا كان يقول لبعض الصحابة ذلك. فهي فيها أولا الدعاء على فاعل ذلك، لو اللفظة كانت تجري على ألسنة العرب وليس فيها القصد بمعناها الكامل هذا أن هو يكون يعني، لأن فيه إشارة لأن مقاتلة الله عز وجل له أمر ليس بالهين. ثم قال المؤلف جملوها أي أذابوها. وهنا مسألة مهمة جدا لابد أن نبينها في هذا الحديث، وهي مسألة الحيل. لأن اليهود إذا فعلوا إيش؟ حرمت عليهم الشحوم، فلما أخذوها أذابوها، جملوها أي أذابوها، ثم باعوها بعد ذلك على صغير صورتها وأكلوا الثمن. فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وهنا فيه دلالة على منع التحيل أو منع الحيل فيما ما كان حراما أو إذا كان طريقا لارتكابه محرما، كما فعلت اليهود. واليهود يعني أستاذ في هذه المسألة، حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فجاءوا يوم الجمعة فوضعوا الشبك يوم الجمعة، حتى لما تأتي الحيتان يوم السبت تدخل في الشبك، فوضعوها يوم ليلة السبت يعني يوم الجمعة ليلة. ثم جاء السبت ما يفعلوا شيء، فجاءوا اليوم الأحد وجدوا الحيتان جوا الشبك وأخذوه، كما جاءت الآيات في سورة الأعراف. فأيضا وجاءت هنا أيضا في مسألة حرمت عليهم الشحوم فحملوها. والحيل من فعل اليهود، والحيل على نوعين، حيل محرمة وحيل مباحة في الشرع. ونحن ليس بصدد الكلام عن الحيل المباحة، لكن الكلام هنا عن الحيل المحرمة، وهي ما دق ولطف أو لطف الحيل المحرمة، ما دق ولطف ليصل به المرء إلى مبتغاه من غير إذن في الشرع أو فيما حرم الشرع، لكن هو أصلها الحيلة ما دق ولطف ليصل المرء فيه لما يريد أو لما ابتغاه. والحيل المحرمة هذه الذي جاء أن مثلا يبينها، وكما قلت كانت بالفعل اليهود، ولها صور في الشرع كثير من أهل العلم يتكلمون عنها ويرون أنها من الحيل المحرمة، وهذه أصل الآن، ويعني نحتاج أن نفرد الكلام فيها لأننا ابتلينا في هذا الزمان بكثير من الشيء من الحيل المحرمة. طبعا من بداية من قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني على قوم يستحلون الحرة والحريرة والمعازف فسموها بقى مشروبات روحية ولا أي شيء. هذا طبعا على هذه من أول من أظهر درجات الحيل لو قلنا يعني، ولا يقولون طبعا أنها خمر حتى يغيرون. أيضا الرشوة يسمونها الآن الحلاوة، بقشيش يسمونها، الشاي، القهوة، أي شيء يغيرونها بغير اسمها أيضا. ثم الحيل الأخرى تكلم فيها علماؤنا، وأنا سأبين صور وقد يختلف فيها الترجيح، لكن بعض العلماء يجعلون حياة محرمة منها. مثلا رجل ما عنده مال يريد أن يشتري شيء فما عنده مال، فسمع أن عمر عنده مال كثير، وانتبهوا عمر هذا ليس بتاجر ولا يتاجر، لكن عنده ربنا رزقه مال، فلو ذهب له وطلب قرضا لن يعطيه، فيأتي لعمر يقول له أنا أحتاج أشتري شقة في الفلان مكان الفلاني وغير ذلك، فيقول له عمر أنا أشتريها لك وأبيعها لك بكام مليون وأنا أعطيها لك بمليون ومتين. وعمر هذا ليس بتاجر ولا مقاول ولا أي شيء، ومعه ماله فقط، فيذهب ويشتري الشقة ويعطيها له بمليون ومتين. هذه الصورة عند بعض أهل العلم كشيخ سنة تيمية وابن القيم يرون أن هذا من باب الحيل، ويسدون هذا الباب خاصة لمن ليس بتاجرا ليس بمقاول ليس شيء وفقط معه مال، إن ذهب له وقال أعطني قرض لن يعطيه، فلما قال له أنا أريد الشقة بيعها لي، فهو الرجل هنا اعطاه المال بمليون ومتين مع أنه أصل الرجل ما يريد إلى المليون، لكن زاد عليه بدلا أن يقرضه كأنه يبيع له، فقالوا هذا من باب التحايل. قالوا هذه من الحيل أيضا. ومنها أيضا مسألة العينة، أن يأتي الرجل أيضا ما عنده مال، فيقول يأتي للرجل يقول له مثلا أنا أريد مثلا قرض 100,000، فلو هو الرجل لن يقرضه عنده مال ولن يقرضه، فيقول لك طيب أنا أبيع لك السيارة اللي عندي هذه مثلا ب120 بالتقسيط، يقول له قبلت، فيأخذ السيارة ثم يرجع مرة أخرى ويقول له أنا أبيعها لك بعد أن أخذ بنقدا ب100,000، يقول له أنا قبلت، فرجعت السيارة للرجل وأعطاه 100,000 نقدا وما زال عليه 120 الثاني تقسيطا، فكأنه أقرضه 100-120 كما قال ابن عباس مال بمال وبينهما حريرا، وهذا بيع العينة، وهذا أيضا من الحيل المحرمة. طبعا هذا بشرط الاتفاق المسبق، إن بعض العلماء قالوا والشافعية يقولون بذلك وإن لم يكن منتوي ذلك، يعني فعلا اشترى الشيء منه بالتقسيط ثم بدا له أنه لا يريد السيارة فقال له أنا أبيعها، فقال له خلاص أنا سأشتريها منك نقدا بكذا فباعها، قالوا إن كان لم يقصد ذلك مسبقا بغير اتفاق فهلا لا يعد المنع بيع العينة، مسألة قائمة على النية يعني، لكن لو كان متفقا عليه كما يحدث أما قلت فهذا أيضا محرم، وهذا من الحيل المحرمة. منها بعض أهل العلم يرون التورق اللي يسموه في مصر الآن بيع الحرق، هذا حرق البضاعة كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أيضا أن هذا محرم من الحيل المحرمة، رجل قال ما عنده مال يعني يريد مال، فراح ذهب لمكان قال لهم أنا أريد السيارة اللي عندكم دي بكام، قالوا بالتقسيط ب200,000، قال أشتريت، أخذ السيارة وراح نازل السوق راح بيعها ب180-170 وخذ الورق الكاش نقدي، هو ما اشترى أصلا السيارة، ما يريد السيارة في شيء خالص، هو يريد مال، فأخذ المال أخذ السيارة بالتقسيط ثم باعها نقدا. هذه مسألة عندنا بالتورق، والجمهور يرون بجواز ذلك، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وابن القيم يرون بأن هذا من باب الحيل المحرمة. ثم ندخل بقى الحيل التي ظهرت كثيرا الآن في البنوك التي تسمى البنوك الإسلامية، ومن يريد أن يجعلها بنوك إسلامية أو حتى البنوك العادية التي تفتح بابا وشباكا تقول بنك إسلامي، وهي في الأصل متمولة وليست تاجرة. فاخترعوا بقى عقود مرابحة إسلامية، إيجار منتهي بالتمليك، التورق الآن موجود على مستوى عالي جدا، يأتي البنك يقول لك أشتري لك المعدن الفلاني من برة ثم أبيعه لك وأنا وسيط في الشراء وسيط في البيع، فأنت تشتري مقسط بمليون ثم أنت تبيع إن أردت نقدا بكذا، وأنا لي عمولة في البيع هنا وهنا، وأنت لا ترى لا معدن ولا تقبضه ولا تنظر إليه ولا تعلم في أي مخزن من المخازن، ثم يبيع لك بعدها بأسبوع أو أسبوعين أيضا يقول لك بورصة المعادن في الخارج، وأنت تريد السيولة، فأنت اشتريت مثلا بمليون فتبيع بتسعمية بتمنمية وخمسين وتقسط هذا نوع من التورق يعني، لكن يفعلون البنوك الآن مع كبار التجار الذين يحتاجون تمويل، ويقول له التورق موجود ولا الفقهاء الأربعة يقولون به مذاهب، ولكن حقيقة الأمر لا معدن بتستلمه، وكمان هي بيسموها كده نظري يعني اصلا انت بيبيع لك ويشتري كميات هي ليست موجوده حقيقه في المخازن، يعني ممكن يعمل معاملات باطنان والمعدن مش موجود الكميات دي، لكن هي على الورق فقط مساله ورقيه، ولا تستطيع ان تقول له انا اريد ان اقبض ولا يضع في مخزن ثم ابيعه ولا غير ذلك، كل هذا يتم ورق فقط والمال ياتيك بعد ذلك، وهذا تحايل ليس حتى بتورق الحقيقي. انا بعض الناس كان عندهم اشكاليات في الازمنه يعني في الشهور الماضيه تجار كبار، وبعض اشار عليهم بهذه المساله، قلت له طب انت ليش، انت اصلا تاجر وعنده محلات وعنده يعني مشهور جدا اسمه مشهور، وجلست معه فقلت واشار عليهم احد المستشارين عندهم انه لماذا لا تذهبوا للتورق في البنوك، وحكى نفس المعامله اللي قلت وانا كنت اعلمها من قبل، قلت له يا اخي انت ليش، ما انت تذهب الان للتجار اللي بتشتري منهم وخد منهم بضاعة، شركات معروفة كبيرة جدا يعني كهربائية وكده، خد منهم بضاعة الآن بالأجل، مش أنت معتمد عندهم؟ قال له نعم. أشتري بضاعة منهم واعمل تخفيضات في المحلات عندك أقل من السوق ب20-30% إن أردت، فستسيل البضاعة دي وتاخدها وبضاعتك حقيقيا ودخلت مخزنك، وأنت حر نزل السعر كما تريد، حتى لو أقل من السعر لو أردت نقديا الآن لأن الظروف تضيق عليه. فحتى سكت ورجل قال والله هذه فكره ممتازه، وراح بالفعل علمت انه اشترى من احد يعني التجار الكبار في الاشياء الكهربائيه المشهور جدا مش عارف 12 14 15 مليون بضاعه، ونزلها باسعار وعمل عليها عروض. فقلت على الاقل لو ضاق بك الامر فانت ممكن تفعل ذلك، والبضاعه استلمتها في مخزنك وانت حر. وان كان طبعا شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا له كلام في هذه المساله، لكن اقول هذا تيسيرا عندما تحتاج، لكن على الاقل بضوابط تصح. لكن هذه الحيلة التي هي الآن موجودة في كثير من البنوك، وأنا كان عندي شك في مسألة معينة ولله الحمد تأكدت منها حتى لا أكون مجحف على من يسألني في هذه المسألة، سألت قريب جدا في العيد بعض الناس متخصصين في البنوك وللأسف يتعاملون من داخل الائتمانات وغير، وكانوا سيندمجون مع أحد البنوك الإسلامية في الكويت وهم ما زالوا لسه على غير الإسلام، فسألت سؤال صريح قلت له أي هذه البنوك، وطبعا لو باع في هذه المسألة ويعلم البنوك الإسلامية غير الإسلامية حقا يتاجرون لهم مشاريع، قال ما لن تجد بنك حقا عنده مشاريع حقيقية لا تجارية ولا صناعية، المسألة كلها أموال تدار فقط. وأنا قلت له حتى البنوك الفلانية والفلانية والفلانية، قال كل هذا أيضا لن تجد فيه مشاريع حقيقية، أموال بتدار والفروقات بسيطة جدا بيننا وبينهم، لكن الأصل العام الذي نسير حوله والدائرة هي واحدة، وأن هذا متمول هو ليس بتاجر، وكل المعاملات اللي يفعلونها حتى يحاولون أن يكونوا تجار هم لا يكونون فيها تجارا أيضا، هو في الآخر متمول. وهذا كله من الحيل التي أصبحت الآن وللأسف بتطرح عند أصحاب تجار، في ناس طبعا يريدون الحلال وتجار كبار وعندهم اموال كثيره واقفه في الحسابات الجاريه ما يستفيدون منها، فياتون يغرونهم بكثير من هذه العقود ويقول له اسلاميه وكذا وكذا وكذا، وعند التدقيق تجد مخالفات كبيره جدا. وابسط مثال فيها ان كل هذه العقود يظل فيها البنك ضامنا لراس المال، يظل، وهذه اول اشكاليه لا يستطيع ان يتخلص منها البنك لانه مجبر عليها البنك المركزي، يظل ضامن، والأصل في المشاركة وفي والمضاربة أن لا تضمن رأس المال، إن ضمنت رأس المال أصبحت قرض، فأصبح الآن قرض جر نافع وإن أعطيته ما أعطيته، وهذه لا يمكن أن يتخلى عن هذا الشرط. وأنا جلست مع ناس يعني عارضين على هذا التجار عندهم فوق 100 مليون في البنوك في الحسابات الجارية يريدون أن يتعاملوا معهم، وجاءوا بالعقد وجلست معهم فيه، قلت له يا أخي الآن أنت العقد ضامن فيه، احذف هذا الشرط يصح العقد. قال ما أستطيع أحذف الشرط، أنا ملزم بهذا الشرط من البنك المركزي. قلت الآن ضمانك لرأس المال أصبح المسألة مش مشاركة، أصبحت الآن القرض، كيف تضمن له؟ قال ما أستطيع. قلت له أنا لا أستطيع أن أمكن أن نوافق على هذا، ده أصل المذاهب الأربعة كلهم اتفقوا على أن من لا يصح للمشارك أو المضارب أن يضمن رأس المال، إن ضرب إن ضمن رأس المال فسد العقد. قال أتبرع بالضمان. قلت والمذاهب قالوا الأربعة لا يجوز التبرع، ما دام كتب في الشرط في العقد أصبح شرطا. بعض المالكية قالوا بجواز التبرع بعد أن يتم العقد ويسير فيه، فيأتي بعد فترة المضارب فيقول أنا سأضمن تبرعا، لكن عندما يكون في بداية العقد وفي شرط لا يصح هذا عند المذاهب الأربعة. يمكن أكون تفرعت في هذه المسألة قليلا معكم، لكن هذه الإشكاليات إن هذه من الحيل التي الآن أصبحت وعمت بها البلوى، وهم يتحايلون بها على أنها من الأمور الشرعية، وهي عند التدقيق من الحيل التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف إن هذا أصل يعني وضعه اليهود، لدرجة إن الرجل الذي جلست معه يعني كنت أتكلم معه من أسبوعين، هو يعني كلمة قالها لي مع إنه هو بيشتغل في مكان يعني هو منهي عنه، لكن يقال إحنا ما زال بنكنا يهوديا وسنندمج إن شاء الله قريبا في شهر واحد مع البنك مع إسلامية. يعني هم في المجال اللي بيشتغلوا فيه يعلمون، يقول لك البنك الفلاني عنده شباك يهودي وشباك مسلم، فأصل المسألة معلوم. هو طبعا هو نفسه يقول بأنه ليس فيه إسلام، هو المسألة فرق دقيق جدا، لكن الآن لابد ننتقل للقطاع الإسلامي حتى هذا يفيدنا في دول أخرى كثيرة أصالة. يعني المهم أن هذه مسألة الحيل هذه حقيقة من أعظم المسائل التي انتشرت وعمت بها البلوى ويقع فيها كثير من الناس، نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من ذلك، وتحتاج إلى تصدي من طلبة العلم ومن أهل العلم على هذه الحيل وأن يبينوا لها، وأنهم لا ينقادوا يعني إلى ما يروج الآن في مسألة البنوك الإسلامية وغير ذلك. نحن لا نقول لا، بالعكس نتمنى بأن يصحح العقود وتكون إسلامية، تكون مرابحات حقيقية ومشاركات حقيقية ومضاربات حقيقية، لكن كل ما نأتي يتكلم أهل العلم في هذه المسألة مع المختصين يحدث صدام على الأصول العامة اللي موجودة في العالم كله مع البنوك المركزية في مسألة النظام الذي وضعه اليهود في مسألة البنوك، وأنه في الأصل هو متمول وليس تاجر، ولا يريدون أن يكونوا تجارا، ولا يريدون أن يتخلون عن الضوابط الأصلية في مسألة وضع الأموال والضمانات وغير ذلك، لكن إن كانوا حقيقة يريدونها إسلامية فيمكن أن تكون إسلامية، يمكن جدا وعمل عقد مضاربة إسلامي ومربح إسلامي وتورق، حتى لو على قول الجمهور بالجواز بالتورق هذا يمكن أن يكون، لكن الحق هم لا يريدون. وكثير من الشيوخ يعني شيوخنا الأفاضل سألتهم في هذه المسألة، قال جلست مع بنوك خارج حتى مصر وبينا لهم، هم لا يريدون، لا يريدون حقا للتطبيق، هو فقط يريد الغطاء، لأنه هو مصطدم، النظام العالمي ليس نظامه، حتى يستطيع أن يطبق لابد يخرج عن النظام العالمي للأموال هذا والبنوك ويضع نظاما شرعيا في الأصل، وهذا لن يتأتى إلا بقوة كبيرة جدا وقرار يجعله يخرج عن هذه العباءة ويضع حقا شروط إسلامية وضوابط إسلامية ليقوم بها. أما غير ذلك فهم الآن، لذلك حتى الإخوة الأفاضل الذين قائمين على الهيئات الرقابية والشرعية والندوات الدكاترة الكبار هذا، هو يقول إحنا نسدد ونقارب فقط، ويعلمون ذلك، لكن نقول لن نستطيع أن نترك المسألة بالكلية في الساحة. لكن الإشكال إن أغرار الناس بتدخل ويظن أنه الآن بيأخذ، وفيها مخالفات قد تكون عظيمة جدا لا تفرق عن الشباك اليهودي كما قال هذا الرجل لي. فنسأل الله عز وجل أن يعني يوفق العاملين فيهم على الرجوع إلى كتاب الله وسنة الله وسلم، وأن يضبطوا هذه الأمور بالضوابط الشرعية. سامحوني إن كان على الإطالة، ولكن الحقيقة المسألة جلل في هذه الباب، وأصبح كثير من الناس يعني من التجار يعني يغترون بما يقدمون لهم، يقول لهم الآن أنت ليش تترك فلوسك الملايين هذه في حساب جاري، ما تضحى أحسن في حاجات إسلامية وستكسب، وإيش المشكلة والخلاف بين أهل العلم موجود وغير ذلك. المعاملة التي تطلق عليها حرق السلع هذه المعاملة لا تجوز. أنا لم أغت لا نعم أنا بيّنت الآن أن هذه تسمى التورق، والتورق عند الجمهور جائز، التورق عند الجمهور جائز. الذي منع التورق وجعله من الحيل شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا حقيقة أقول في هذه يعني كان لي أستطيع أن أقول أن هذه مضيق، من احتاج وكان سيقع في القرض الربوي فله مندوحة في التورق، يعني لا نحجر وسعني. طبعا المذاهب الأربعة وطبعا الشافعية يرون بأن المعاملة صحيحة، أنه اشترى أولا وتملك وقبض ثم أراد أن يبيع بسعر آخر، معاملة ثانية منفصلة غير العينة، العينة أنه يبيع عليه. لا أنا أقول بالتورق لمن يفعله، لمن لم يجد أن يستقترض قرض الربا، هو اللي بيفعلها بما محتاج سيولة أصلا، يحتاج يعني مال، إن لم يجد إلا ذلك فيفعل، لأن لا شك هذا ظاهريا أفضل من أن يروح يأخذ قرض ربوي. نعم أنا أقول مخرج لمن سيقع في القروض الربوية فلا يفعل الربا المحض أبدا، لكن هنا قول الجمهور بالجواز. هو شيخ الإسلام شيخ الإسلام يغوص معلوم طبعا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة العمل بالمقاصد والدخول في هذه المسألة، فكثير من المعاملات ينظر فيها للنوايا وينظر فيها للإرادات وإن كان ظاهرها الصحة، لذلك لا يمنع من باب هذا الحيل، وبعض أهل العلم يسيرون على ذلك، ولكن المسألة في البيوع يعني الأصل فيها الحل، لذلك ما أمكن تصحيح المعاملة فهذا الأفضل، وإلا أن يرى فيه المرء أو الفقيه بأن المسألة فيها ما فيها من العوار فهنا يمنع. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية له منهج في هذه المسألة ومذهب يعني، لكن أنا أقول ما دين الله به إنه الآن إن أراد أن يفعل ذلك حتى على يعني يضطر إلى ذلك فليفعلها، وهذه لا شك ليس فيه شيء إن شاء الله على أنه لا يفعلها إن لم يحتاج إليها، لأنه هو خاسر بيخسر الفرق هذا يعني. طيب هذا انتهينا من باب الفضل ده باب الأشربة، ونقف عند الألبسة كتاب اللباس أو باب اللباس إن شاء الله، هذا يكون الأسبوع القادم. ولو في أي أسئلة قبل أن نختم أنت كنت سألت يا دكتور علاء في مسألة الخمر، قلت ليش المخدرات أو التخدير المخدر ليس خرج منها، قلنا لأنه وضعوا لأن الخمر نظروا إليها قالوا فيها لذة فيها اضطراب يعني فيها نشوة، لأن الذي يشرب الخمر يشعر بالنشوة واللذة، لذلك قالوا في التعريف من خامر العقل بنشوة يعني يشعر كده بنشوة في الجسد، والمخدر ليس فيه ذلك، إن كان هو يغيب العقل نعم لكن ليس فيه النشوة التي هي في الخمر، وهذا اللي جعلهم يقولون حتى المخدرات بتفعل كده برضو كما قال مش عم يسموها دماغ ولا ايه بالضبط، يعني بيجعله كده بيطير ولا دماغه فين، اما المخدر فليس في ذلك، هو فقط بيخفف عليه الالم يجعله يغيب حتى لا يشعر بالالم، لكن ليس لا يشعر فيه بنشوة ولا شيء، ده بيغيب تماما يعني، فهذا الذي قيدوه لذلك قالوا بنشوة ليه؟ عشان هو اللي متحقق فيها الخمر، يعني هم نظروا إلى وصف الخمر فوجدوا أن فيه النشوة واللذة هذه فقيدوها لأنه ليس موجود فيه المخدر، وإن كان الاثنين اشتركا في إيه في غياب العقل، وهذا الذي جعلهم يستثنون لأنه ليس فيه مسألة اللذة ولا فيه. أليس إهداء وتوريث المال المكتسب من بيع الخمر لا يصح؟ نعم عند من يقول بقاعدة اختلاف الأيدي نعم، لأنه يرى بأن الخمر مال محرم لذاته، كما يرى بأن الخمر زي ما بيع خنزير وبيبيع نجسات، هما يقولون أيضا بيع الخمر محرم لذاته، فالمال الذي حتى لو كان جاء عن طريق الإرث لا يجوز. أنا قلت هذه أنا أشوف عشان أكون معك يا أستاذ أيمن المسألة على قبل أن بيع الخمر يجوز عند اليهود لا ما تاخديش دي غير دي ما هو في بعضهم يقول أنا مش بعمم ممكن بعضهم يقول في مسألة اختلاف الأيدي يرى بالحديث أيضا ويقول أن يسحب الحكم في مسألة التوريث الإرث ولكن الصحيح هنا بأن الخمر تفرق لأن الأصل في الاكتساب هذا مال محرم لابد يتخلص منه الخمر لأن الذات غير الاكتساب هتقولي طيب هو ليش هم يبيعوها بعضهم إلى بعض مع أن هذا فيه نظر أيضا لأنه يدخل في مسألة أخرى ما أريد أدخل فيها الآن مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا إحنا عندنا في المذهب الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وده طبعا يستدل على أن الكفار غير مخاطبون يقول بأن عمر قال اجعلهم يبيعوها بينهم بعضهم ببعض وأخذ المال مع أن الخمر محرمة أصلا عندهم كمان والصحيح أن الخمر محرمة حتى عند النصارى والخمر محرمة عند اليهود أيضا لكن هم يبيعونها بعضهم لبعضهم لبعض فممكن الإشكال أن تقولي بقى لمن يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم هذا البيع أيضا وأما الذين لا يقولون يستدلون فيرجعون بأنهم باعوا بعضهم لبعض الخمر وأخذوها المال انتقل بعد ذلك يا حق المسألة فيها إشكاليات نعم أنا قلت هو الإشكال الفرق كمان أنت قلت في الأول أن الخمر في الذات محرم والربا من منهي عنه لوصف في الذات فالخمر كالخنزير مثلا واحد باع خنزير أو باع مثلا نجسات فهذا لا يأخذها سواء إرثا أو هدية أو شيء لكن عندنا حديث أثر ابن مسعود لما سئل عن الرجل يكتسب ماله من حرام يؤكل معه أو يؤخذ هدية قال الغرم لكم والغرم عليه فابن مسعود كان له أثر هذا يستدل به من يقولون أيضا باختلاف اليد على أن يقولون ابن مسعود كان يفتي بذلك ويسأل قال الغرم لكم والغرم عليه يعني هو الحرام عليه أنه اكتسبه من حرام وأنتم كلوا ولو دعاكم إلى طعام أو شيء أو هدية فكان يقول ذلك المسألة حقيقة هي خلاف من أهل العلم عشان تبصروا الذي يرث مالا ربويا من البنك ماذا يفعل به قلت هذه المسألة ما أنا قلت في بعض أهل العلم يقولون وغالب أهل العلم يقولون بأنه يتخلص منه ويتخلص منه والذين كانوا يقولون بقاعدة اختلاف الأيد أنا كنت أقول بأنه له أن يستخدمه لاختلاف الأيد كنت أقول له أن يستفيد منه لقاعدة اختلاف الأيدي ولكن أنا متوقف فيه حقيقة الآن وكنت أستدل بحديث بريرة وحديث عمر في ذلك حديث بريرة خرج من عندي في الاستدلال لأني أرى بأنه لا يصح الاستدلال به لأن كما بيّنت لكم لأنها لم تأخذه من أصل محرم هي أخذته من أصل حلال فتوقع الاستدلال بحديث عمر وحديث عمر قوي لكن أنا حقيقة الآن أقف فيها ما زلت عندي في محل بحث وكنت قبل ذلك كنت أقول بمرة واحدة أنه لا أن يستفيد بهذا المال ولا حرج لكن من احتاط وأراد أن يتورع فطبعا يخرجه لكن كنت أقول بالجواز اختلاف اليد حاليا أنا حقيقة متوقف فيها أحتاج إلى أبحث أكثر منها يعني خاصة بعد أن أخرجت حديث بريرة من المسألة فتبقى هذا الدليل فتحتاج إلى طبعا الجمهور يرون بعدم الاستخدام يرون بعدم الاستخدام يعني يرون بعدم الاستخدام الجمهور يرون من ورث يعني من الفوائد الربوية غالب الجمهور يرون بأنه يتخلص منها المال الربوي يتخلص منها لكن أنا قلت لك الآن المسألة فيها خلاف وأنا متوقف فيها حقيقة الآن لعل الله عز وجل يعني أستطيع أفصل فيها أكثر جزاكم الله خيرا طيب تعالى طيب ان شاء الله الاربع القادم ندخل في المتن. احتمال يكون الدرس قصير الاربع القادم، استاذنكم في ذلك، احتمال كبير يكون الدرس على قصير، سأبين ان شاء الله وقتها السبب ان تأكد لي يعني، لكن ان شاء الله الدرس يعقد ولكن قد يكون على وقت قصير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.